اختار لي وحدة بطريقة رومانسية بنات الزمن هذا سحرهم بدون سحور فيهم جنون أعمى وغشيمتهم خيالية يا رب أنا ضايع محتار فكري دور بختار لي وحدة بطريقة رومانسية بنات الزمن هذا سحرهم بدون سحور فيهم جنون أعمى وغشيمتهم خيالية وحدة تقول الله بالخير يا دكتور والثانية زيك برقة وشفافية والموت لجتني بنعومة هاي وبنجور بديت عطرك مرحبا الساعة ريمية وحدة تقول الله بالخير يا دكتور والثانية زيك برقة وشفافية والموت لجتني بنعومة هاي وبنجور فديت عطرك مرحبا الساعة ريمية يا رب أنا ضايع محتار فكري يدور اختار لي وحدة بطريقة رومانسية فيهم جنون أعمى وغشيمتهم خيال يا معنا يا كبيدة يا أمور من الفرات برتوي عطشنا بمية خليجي مصري مغربي خلطة فلكلور حلاوة أهل الشام زادتهم شوية لا بأس يا معنا يا كبيدة يا أمور من الفرات برتوي عطشنا بمية خليجي مصري مغربي خلطة فلكلور حلاوة أهل الشام زادتهم شوية يا رب أنا ضايع محتار فكري يدور اختار لي وحدة بطريقة رومانسية يا سحرهم بدون فيهم جنون أعمى وغشيمتهم خيالي صادق وصافي النية من وين ما صديت ألقى بعيون النور ضد أي قرار استخدم البيت وبحرية أيوه يا قلبي لا تكشف المستور خلك طبيعي صادق وصافي النية من وين ما صديت ألقى بعيون